بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، من يضلل الله فلن تجد أحدا يهديه، ومن أفقره فلن تجد أحدا يغنيه. أحمده سبحانه حمدا لو ارتقى إلى السماء لصار قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة رسول رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه نبي الرحمة والحكمة والهدى والعلم والبيان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه، زكى الله قلبه وزكى الله لسانه وزكى الله بصره وأثنى عليه ربه ويكفيه، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث قال: فما حملت ناقة فوق ظهرها أبر ولا أوفى ذمة من محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله عز وجل الإمام الجامع على ترتيب هذا اللقاء، وشكرا لكم أنتم على الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يقضي حوائجنا وأن يرحمنا وأن يفتح علينا أبواب رحمته، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان ونحن في أمن وإيمان وصحة وعافية يا رب العالمين. إن سمعتم نقصا في هذه المحاضرة فالأمر طبيعي، فالنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الخليقة نقصهم لا ينكر. أسباب اختيار الموضوع: لماذا نتكلم عن أخبار التجار الصالحين عن بعض التجار المعاصرين؟ فأقول وبالله التوفيق: سبب هذه المحاضرة لأن المال عصب الحياة وقوامها، وقد جاء الشرع المطهر بحفظ الضروريات الست، ومنها المال، كيف يكتسبه الإنسان وكيف ينفقه، بل صارت ثلث أسئلة يوم القيامة، ثلث الأسئلة عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد يدخل الإنسان النار بالمال وقد يدخل الجنة بالمال، فهو إما له وإما عليه. كما نحن بحاجة لذكر بعض أخبار الصالحين من التجار المعاصرين لنشر فضائلهم والاقتداء بهم ورفع منسوب الإحباط الذي وقعت به الأمة، أو إبعاد الإحباط ورفع منسوب التفاؤل بذكر بعض الشخصيات المتميزة من التجار. ولنعلم أنه إن ذهب الأوس والخزرج فلله أوس قادمون وخزرج، عملوا بقول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى يكونوا قدوات لنا. من أسباب اختيار الموضوع لأن أبوابا من الفجور والفساد دخلت على الأمة الإسلامية من طريق أصحاب الأموال أو من بعضهم في نشر الربا والقنوات الفاسدة ونشر القنوات الفاسدة والمواقع السيئة والملابس السيئة للنساء. فلو صلح هؤلاء وعرفوا حق الله عليهم وما أوجب الله عليهم وعرفوا ما حرم الله وحذرناهم من إفساد نساء وشباب المسلمين لانكف شر كبير. ومن أسباب اختيار الموضوع حتى تكون نواة هذه المحاضرة تكون نواة بإذن الله، إما لعمل أو لهدية تهدى للتجار مع نصح وتوجيه، ليرى نماذج من النماذج الرائعة التي ستسمعون بعضها بإذن الله. عقبات في هذه المحاضرة: من العقبات التي واجهتها في هذه المحاضرة أنه لا توجد كتب فيما أعلم في القديم ولا الحديث في جمع أخبار التجار الصالحين، وإن كانت متفرقة فمنهم من يذكر كرم إبراهيم عليه السلام وكفى به مثالا، وكذلك سليمان عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كرم أبي بكر وعمر والزبير بن العوام وعدد من الصحابة والتابعين، لكن في أمور متفرقة، ولم أجد كتابا أو محاضرة تجمع هذه المسائل، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المال عصب الحياة، بالمال يطاع الله عز وجل ويجتنب الإنسان معصيته. وفي هذه المحاضرة سأذكر بعض التوجيهات والآداب والمواقف والقصص، وهي كلها في خلطة سرية إن شاء الله مناسبة، أذكرها مفرقة غير مرتبة حتى لا يمل السامع، فأذكر خبرا وقصة وتوجيها وأدبا وتحذيرا ومحطة. فأستعين بالله عز وجل، ونداء إلى التجار: أخي التاجر، ربما تصدقت كثيرا، لكن هل جربت الصدقة بنية الشفاء؟ إن كنت مريضا فلا تنسى الصدقة مع مسح لدمعة اليتيم أو على رأسه، أو أن تتبرع لوقف خيري، أو صدقة جارية، أو إدخال السرور على مسلم، أو على مريض فقير محتاج، أو أن تتكفل بعلاج أحد لا يجد ما يستر عورته. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو إمام في ثمان كما قيل: إذا سار عبد الله من مروي ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر العلماء في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. هذا عبد الله بن المبارك. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أني قد أصبت بمرض بركبتي أو بركبتي، فبحثت عن العلاج ولم أجد. قال: احفر بئرا للمسلمين تجد الشفاء. وقد أتاه بعد مدة من التعب والمرض، فلما حفر بئرا وسقى المسلمون منه وأخذ منه المسلمون شفاه الله. وأسمع كلام ابن القيم رحمه الله، فهو كلام يستغرب لو صدر من غير ابن القيم، لكن لاحظ الكلام ماذا يقول. قال: فإن في الصدقة، أو فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ولو قل، يعني ولو كانت الصدقة قليلة تدفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر. هذا وجه الاستغراب، وكلامه صحيح. ولو كانت من ظالم أو فاجر بل من كافر، فإن الله يرفع بها ويدفع بها أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم بين الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض مقرون به لأنهم جربوه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح صدره، فقد ذكر في أسباب انشراح الصدر في زاد المعاد من أسباب انشراح الصدر كثرة الصدقات. فوائد الصدقة: الصدقة من أفضل الأعمال، كما صح في الحديث الذي رواه البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أعمالكم الصدقة، وإن الصدقة تقي من البلايا والكروب. جاء في عدة أحاديث حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تقي ميتة السوء. يؤيد هذا أنه إذا حصل الكسوف، ما المشروع لنا من الأنواع؟ الصلاة، من أنواع العبادات الصلاة والاستغفار والتوبة والعتق والصدقات، فدل على أن الصدقة تقي مصارع السوء وتزيل غضب الرب عز وجل. وجاء في حديث آخر: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن كان عدد من أهل العلم يضعفه، لكن جرب فوجد نافعا. ومما ذكر في ذلك أبو عبد الله الحاكم من المحدثين أنه أصابه بعض الندوب في وجهه وبعض الحبوب، فتألم منها وتضايق من وجودها في وجهه، سنة كاملة يذهب للصالحين يدعون له، وذهب للأطباء ولم يجد علاجا، فأشار إليه أحد الأخيار مع أنه إمام من المحدثين، فأشار عليه بإشارة لم تخطر على باله، فقال: لو وضعت سقاية عند باب بيتك. فلما وضع السقاية وشرب الناس منها شفاه الله، حتى الظالم يدفع الله عنه العقوبة بالصدقات. وليس هذا إقراراً أن الإنسان يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ثم يتصدق، كما ذكر لأبي حنيفة عن رجل قال: أسرق 10 دراهم وأتصدق بدرهم فيكون لي 10 حسنات وأكسب 9. هذا لا يكون وليس بصحيح، وليس هذا إقراراً للظالم. لكن كما قال إبراهيم النخعي من أئمة التابعين أن الله تعالى يدفع عن الظالم بالصدقات، وقال: يروون ويرون أن الصدقة تدفع عن الرجل الظلوم. وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو نادى التجار فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. الصدقة تبارك المال، تزيد في الرزق، تشرح النفس، وما أنفقتم من خير وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال بعضها للعلم: أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم أنفق، أن الله عز وجل يقول كما في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول الملك في كل صباح: اللهم أعطِ منفقا خلفا وأعطِ ممسكا تلفا. وقال الحسن البصري الذي يشبه كلامه بكلام الأنبياء: من جاد بالخلف أو من تيقن الخلف جاد بالعطية. يقصد أن من تيقن أن الله سيخلفه يجود بالمال، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فإذا كان بعض الناس لا يقدم ماله وإن قل، فالصحابة رضي الله عنهم قدموا دماءهم وأموالهم لله. كلمات متفرقة: أنفق ولا تخشى إقتارا فقد قسمت بين الخلائق آجال وأرزاق. اطمئن يا أخي الكريم، فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فما أنفقت من المال فهو مخلوف عليك إن في الدنيا أو في الآخرة، وما دفعته من المال فهو رزق ساقه الله لمن دفع له. فلو بذلت جميع ما في جيبك فالله تعالى لن يميتك حتى يعطيك جميع الرزق. الكلمة الثانية: للأسف أن تقييم الأشخاص بين الناس حسب المال، كما قيل: يمشي الفقير وكل شيء ضده، إذا زاد فقر المرء قل محبه، وعاداه من أضحى له في الملأ أهلا. إذا زاد فقر المرء قل محبه وعاداه من أضحى له في الملأ أهلا، وإن زاد منه المال مال لحبه جميع أعاديه وقالوا له أهلا. وهذا من الجناس التام عند البلاغيين. وكما قيل: حياك من لم تكن ترجو تحيته، لولا الدراهم ما حياك إنسان. ثالثا: بالمال تستطيع أن تكسب الأصدقاء وتكسب الأعداء. فكم من التجار من يعاديه أولاده يتمنون موته وهلاكه حتى يرثوه، وكم من التجار من كسب قلوب الناس بالمال، فلو ذهب جميع أولاده لوجد عددا من الناس في مقام الأولاد. بالمال تستطيع أن تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين، بل تدعو للإسلام. ولذا جاء في الإسلام من أنواع الزكاة إعطاء المؤلف قلوبهم من الزكاة. إن التزام التاجر وصاحب البضاعة، هذه الكلمة الرابعة، إن التزام التاجر وصاحب البضاعة بإغلاق المحلات والذهاب للمسجد لهو علامة خير في من فعل ذلك، وانتصار على نفسه وعلى الشيطان، وفي فعله هذا دعوة إلى الإسلام. فقد أسلم شاب أمريكي موظف في الدمام في مكتب السوق لهذا السبب. يقول: الذي شدني للإسلام أني أشاهد من يترك الأموال بين يديه ويخرج جميع الزبائن لأجل أن يغلق المحل فيذهب يصلي ثم يرجع، فهذا الذي دعاه للإسلام. خامسا: أسلم موظف هندوسي في شركة بسبب حسن تعامل رئيسه. هذا الرئيس بين فترة وأخرى يضع مسابقات للموظفين، مسابقات ثقافية عامة لا ترتبط بالإسلام ولا بغيره، إنما معلومات عامة ثقافية. فتفاجأ هذا الموظف الهندوسي في بلادنا أنه أكثر من مرة يأخذ الجائزة، جائزة الفائز الأول، فأسلم لهذا السبب. يقول: من إنصاف هذا الموظف المسلم أو الرئيس المسلم أنه يعطيني هذه الجائزة ولم يبعد إجابتي بحسن التعامل من رئيسه. اختلف أهل العلم، الكلمة السادسة، اختلف أهل العلم أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ولكل وجهة هو موليها. بعض أهل العلم رجح الأول ومنهم من رجح الثاني، وشيخ الإسلام قال: أفضلهما أتقاهما لله. لكن قال الشاعر: من شرف الفقير، من شرف الفقر ومن فضله على الغنى، إن صح منك النظر، أنك تعصي لتنال الغنى ولست تعصي لكي تفتقر. ما في أحد يعصي ليكون فقيرا، لكن قد يعصي الإنسان ويرتكب الربا والرشوة والمحرمات والخيانة والغش لأجل أن يغتني. من أفضل سداد الدين وإن قل عن الوالدين وأحدهما، محمد بن سيرين من أئمة التابعين كان عليه دين، أصيب بدين، مع أنه من أئمة التابعين أصيب بدين. يقول: من أسباب وقوعي في الدين أني سخرت من شخص، حصلت له مصيبة في ماله، فأتاه الدين بعد مدة، فقال له ابنه: أقضي دينك يا أبتي، قال: بشرط الوفاء، أوفيك المال فيما بعد. فقلت: نعم. فوافق وقضى عنه ابنه ودعا له بالخير، فقضى عنه 30,000 درهم، فما مات ابنه عبد الله ابن محمد بن سيرين حتى رزق 300,000 درهم، وعند الله العوض. فكم من الأجر في قضاء دين مسلم، فكيف إذا كان المدين والده، كيف إذا كان المدين والده من أئمة التابعين محمد بن سيرين رحمه الله. الكلمة الثامنة: السخاء والبذل صفة طيبة مدح الله عز وجل بها الصحابة، وأكثر الناس يتناقلون كرم حاتم الطائي ويروق لهم الكلام حول حاتم وبعض ما قيل عنه، ربما له قصة أو قصتان محكية عنه ويتناقلونها، ربما تعصبا أو محبة إلى آخره. قد يكون في الواقع عنده شيء كثير من ذلك، لكن الزيادات في الجاهلية كثيرة. وما يذكر بين الناس كرم إبراهيم عليه السلام وكرم أبي بكر، فقد أخرج جميع ماله لله، وكرم عمر أخرج نصف ماله لله، وكرم الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمن يستطيع أن يقسم نصف ماله، نصف زوجاته، نصف تجاراته، نصف دوره، ويعطيها أخاه من المهاجرين، لكن لكثرة الأنصار وكرمهم تغيب هذه المعاني عن كثير من الناس، فهو مجتمع كريم بالأعم الأغلب، بخلاف قصة حاتم أو عدد من قصصه. فالصحابة رضي الله عنهم يكفيهم مدح الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال الله عز وجل عن أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه، يعني وهم يحبونه، مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير بإجماع العلماء لا يكون إلا كافرا، لا يطعمون الأسير المسلم بين يدي الكفار فيوصلون المال إليه، هم لا يستطيعون ذلك، لكن يطعمون الطعام للأسير الكافر بين المسلمين. الكلمة التاسعة: الوفاء خلق جميل. تحلى به الكرماء من الناس. سليمان الراجحي التاجر المعروف صاحب الجامع المشهور في الرياض وفي القصيم وفي حفر الباطن وفي عدد من المدن. سليمان الراجحي له أستاذ اسمه علي شاكر، إما من الشام أو من مصر، درسه في المراحل المتقدمة في حياته، حبب إليه العلم والدروس والحفظ، أعطاه ريالاً واحدة فقط، ريال واحد من أستاذ علي شاكر لسليمان الراجحي، فكان له أبلغ الأثر في نفس هذا الرجل الوفي. هم الرجال، وعجز أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل. فمن عام 1393 قرابة 40 سنة وهو يضحي عنه، سليمان الراجح يضحي عن أستاذه لأجل ريال، بل في بعض المواقف التي ذكرت عنه أكثر من هذا التاريخ، لكن أزلت عشرات من السنين مع أني نقلتها من شخص من أهل العلم من الثقات نقلا عن من يعرف الشيخ سليمان الراجحي. فهو من عام 1393 للهجرة وهو يضحي عنه ويتصدق ويحج عنه، وبنى عنه مساجد كثيرة، بل كتب في وصيته لأولاده أن يستمروا بوقف للأستاذ علي شاكر، ويقول: لا زلت إلى اليوم أعلم أني لم أوفه حقه. هذه الرجولة وهذه المروءة، فهو لم ينس ريالاً كان سبباً لتثبيته في طلب العلم. أخي المسلم، لو تأملت في حال التجار من اليهود والنصارى وبعض أهل البدع لنشر باطلهم لرأيت عجباً، فلا نقول إلا: اللهم إنا نعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. يبذلون الأموال الكثيرة، قنوات فضائية لنشر الباطل وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من امرأة واحدة تتكفل بجميع التكاليف لهذه القناة. وبعض الأعمال الخيرية في بلادنا، نبحث عن عدد من التجار، ويبحث أهل الخير، لست أنا، إنما يبحث من يريد إقامة هذه المشاريع عن التجار، فلا يجد إلا أعدادا ليسد هذا النقص. ولا يكفي في عملهم فقط إقامة القنوات أو دعمها، بل بجميع أنواع الدعم في نشر باطلهم من يهود ونصارى وبعض أهل البدع من أهل الإسلام. لكن عزاؤنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الفائدة 11: هل بين الفقه والفقر تزاوج؟ بين الفقه والفقر. ذكر ابن خلدون في تاريخه وفي دراساته الاجتماعية أن أكثر أهل العلم من الفقراء. ترى هذه كلها مقدمات، تحملوا هذه المقدمات، هذا تهيئة للمحاضرة. ذكر أن أكثر أهل العلم من الفقراء، لأن العالم وطالب العلم مشغول بالتحصيل العلمي وبزيادة إيمانه وبالارتحال لأهل العلم، وينشغل عن التجارة، ولا يجتمع تاجر وعالم إلا لو طلب العلم وحصل العلم، ثم فيما بعد حصل على مال وفير أو إرث. فبين الفقه والفقر ارتباط، كما قال بعضهم: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي فقد الإخاء. وكما قال بعضهم: إن الفقير هو الفقيه، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، فالفقير فقيه أو الفقيه فقير. أخيرا في هذه الكلمات نضع مقارنة سريعة بين المال والعلم، العلم الشرعي. المال أنت تحرسه، والعلم هو يحرسك. فضل العلم يدخل معك إلى قبرك ويستمر نفعه، والمال قد لا يدخل إلا إذا كان وقف كم يستمر الوقف إلا وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه، فمن ذهب منكم للمدينة وسأل أهل الخبرة يجد عمارة كبيرة قرب الحرم وقف لعثمان رضي الله عنه من بركة ماله، فمهما طال الوقف طال به الزمن سينقطع، بخلاف العلم، فإذا علمت أحدا ثم تعلم منه الناس ثم تخرج عليه الطلاب لك الأجر إلى يوم القيامة، والمال يفنى والعلم يبقى، تدفع المال لتحصل على العلم، فإذا جاء العلم حصل المال، المال خادم والعلم مخدوم. لا تظنن أن المال سبب للسعادة، فكم من غني افتقر، وكم من غني ما نفعه ماله بل صار ماله وبالا عليه، وأبعده الله بسبب ماله بسبب معاصيه، أو ربما يعاقب بخسارة أو بمرض يذهب جميع ماله. من أخبار التجار: الشخصية الأولى شخص من التجار اسمه صالح السلمان، صالح السلمان من تجار القصيم في بريدة، وهؤلاء التجار، وذكرت لكم أن القضية فيها عقبات في جمع هذه المادة، وهذه أخذتها من أولاده، وجمعت قصاصات من الصحف مما جمعوها هم فيما كتب عنه من كتابات أهل العلم، يعني كأنك تقرأ عن واحد من العلماء لكثرة ما جمعوا من الكلام عنه في الصحف في المواقف والقصص. أذكر لكم بعض أخباره رحمه الله: بيته مفتوح كل يوم للناس في الغداء والعشاء، لا يفرق بين الأيام، لا وقت العزاء ولا وقت العيد، وما زال أولاده على هذه الطريقة، والرجل توفي قبل 3 سنوات. مرة جاء أحد عماله إليه وهو قد وضع السفرة في الحرم المكي، سفرة طويلة يجمع لها الفقراء وعموم الناس، فجاء عنده أحد العمال ممن كان قد اشتغل عنده، فبكى عنده بكاء مرا، وسأله عن السبب، قال: كنت أشتغل عندك واختلست بعض الأموال وسرقت وخفت يدي على بعض الأموال، فأنا بين يديك وتائب إلى الله، والآن في رمضان والعشر الأواخر، والرجل يبكي أمامه، فقال: عفوت عنك لوجه الله، لا أريد منك شيئا. فما كل يستطيع هذا الأمر، كون الإنسان يقدر ثم يعفو يصعب، على أن هذا الرجل قال له: اختلست منك أموالا كثيرة، ولم يسأله، قال: عفوت عنك لوجه الله، وأفطر معه ثم ذهب. مرة كان يمشي بسيارته ورأى أطفال أحد الفقراء قد ركبوا صندوق السيارة، سيارة قديمة، فدعا والدهم ودخل عنده للمكتب وأعطاه قيمة سيارة جديدة. هذا ترى مما حفظ عنه، ولا له مواقف كثيرة، وأنا أقرأ عنه وأجمع بعض الأخبار، أقرب ما يكون أتذكر أخبار وقصص شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما عنده من البذل العجيب والكثير. جاء مرة لبيته قبيل الإفطار فرأى حادثا عند البيت، فسألهما صاحبي السيارتين، فكل منهم بدأ يتكلم على الآخر، هذا اللي أخطأ وهذا اللي أخطأ، فأدخلهما عنده بالبيت وأفطروا عنده وتعشى، وأعطى كل واحد 5000 ريال للصلح بينهما ولا يعرفهم. له مزرعة كبيرة مليئة بالأشجار والنخيل والإبل ومفتوحة للناس طيلة العام، أهل الصيد والبر وفي الشتاء وفي الصيف والمسافرون، كل يدخل لهذه المزرعة، وكل منهم يعد نفسه من أهل الدار من أهل المزرعة. مرة اقترح عليه أحد العمال، قال: لو وضعنا بعض الخياش على التمر حتى ما تأكلها العصافير تخربها في وقت قبل وقت النضج، قال: دعها والرازق الله. ففي تلك السنة كما يقول أبناؤه ومن حوله من أكثر السنوات تصدق وأهدى وأدخل أضعاف أضعافه إلى السوق وباعه برخص، هو يتعمد البيع برخص. اشترى هذه المزرعة أحد كبار التجار منه، والناس معتادون على هذا الرجل الكريم صالح السلمان، معتادون على كرمه وفتحه لمزرعته كل وقت لكل قادم، سواء العوائل والشباب، وكل من مر بها يدخل. فتاجر أخذ هذه المزرعة اشتراها، فالناس معتادون على التاجر الأول الكريم الأول، فيطرقون بابه يريدون أن يدخلوا، وأغلق عليهم الأبواب فكثروا عليه. وما احتمل هذا التاجر الثاني فطلب الإقالة، فذهب لصالح السلمان وطلب الإقالة منه، فقال: كل ما انتفعت به من الإبل وما أكلته من النخيل ومن الثمار كله لك، ورد ما شئت من المال. يذهب هذا الرجل كل فجر مع أحد التجار من أصحابه لبيوت الفقراء ويوزعون بعض الصدقات، يضعها عند الباب بيده، وهو قرابة 80 عمره، يضعها عند الباب ثم يطرق ويذهب ولا يعلم به أحد، ربما يشاهده بعض الناس. هذا الرجل يسابق المؤذن في المسجد، ولو تأخر قليلا المؤذن لأذن قبله. بعد وفاته جاء لأولاده أكثر من 200 امرأة، كلهن يردن عطايا من أبيهم، معتادات كل سنة يأخذن من عطاياه. في ظهر يوم وفاته جاءه أحد الخويا في الإمارة، أحد الموظفين في الإمارة، فقال: أني أخطأت بحق الأمير، أو قلت كلمة، تسرعت في شيء في موقف، أريد الشفاعة. في ظهر يوم وفاته، وقد توفي بعد وضوئه لصلاة المغرب، فذهب معه للإمارة للشفاعة، وقد أثنى عليه أمير القصيم بحسن أخلاقه وشفاعته في ذلك اليوم، مع أنه مريض وهو لا يعرف هذا الموظف. أحد الشباب جاءه مرة يطلب منه ورقة، قال هذا الشاب: إني لست بصاحب نسب وليس عندي أقارب، ولو ذهبت لآل فلان أتزوج منهم أريد ابنتهم ما أحد قبلني ولن يقبلوه، أريد منك ورقة أنك تعرفني، أني من معارفك. فقال: إذا أردت أن تذهب لهم في يوم من الأيام أخبرني. فلما حدد الموعد وجاءه ذهب معه بنفسه وحضر الخطبة، بل قال: جئت أخطب لابني فلان، وما أردتم من المهر فهو علي، وهو لا يعرفه. السيارات التابعة لشركته وعماله جعلها وقفا لجميع الحلقات والمراكز والأنشطة والحج الخيري، هذه التابعة لعماله، في أوقات جلوس العمال في سكنهم يحرك هذه السيارات ولا تقف، في مواسم العشر الأواخر وفي الحج يجعلها لله لمن أراد أن يذهب عليها، لكن فقط يقدم طلبا مع تزكية من أحد المشايخ ويذهب بالسيارة. أحد أبنائه يقول لي: لما كنا في الرياض قبل قرابة 40 سنة، يقول: لما كنت في صغري كان يأتينا الضيوف باستمرار، يقول: ليس عندنا خدم، وهم الآن فتح الله عليهم يعني من مدة وعندهم خدم وسائقون. فيقول: في صغري أشاهد الشباب ومن حولي يلعبون ويفرحون، وأنا مشغول بمساعدة أمي في المطبخ وغسيل الأواني، فقلت لأبي: لو غيرنا يعني وخففت بعض الضيوف. فقال: يا ولدي، اليد العليا خير من اليد السفلى. يقول: بعد هذه الكلمة، كلمة خرجت من قلب كريم ويعي ما يقول، يعرف ما يقول، يقول: بعدها والله ما تضايقت من أي شخص بعدها، من ذلك اليوم إلى زيارتي له قبل سنتين. فرحمة الله عليه، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. من الكلمات في هذه المحاضرة: الدنيا كانت في أيدي الصحابة، وأما نحن فالدنيا في قلوبنا. الصحابة لما تعارض عندهم مراد الله ومراد النفس ومحبة البقاء في البلد، تركوا الأهل والأوطان رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم، كما قال ابن القيم في الميمية في ذكر الجنة والشوق للصحابة وذكر حال الغرباء. فالصحابة رضي الله عنهم كانت الدنيا بأيديهم وحب الله في قلوبهم، فتركوا الدنيا لله، وبيننا وبين الصحابة شبر. كيف بيننا وبين الصحابة شبر؟ تفضل. كيف؟ اي نعم، ما شاء الله عليك. بيننا وبين الصحابة شبر، هم يبحثون عما يصلح قلوبهم ونحن نبحث عما يغذي بطوننا. أيها المحتاج لا تبذل ماء وجهك إلا عند ذي مروءة، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعرفة بفضلك. يا أيها التاجر، يا أيها الغني، اعلم أنك مسكين ضعيف فقير ومحتاج إلى ربك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. لا تغتر بمالك ولا بصحتك ولا بشبابك، فقد يفتقر الغني بلحظة. وكما كان بعض الناس يطرق أشخاص بابه لجمع الزكاة منه ثم بدأ يأخذ الزكاة من الناس، لا تحسبن سرورا دائما أبدا من سره زمن ساءته أزمانه. التعفف صفة مدح. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بل لو سئل الناس التراب، لو أن أحدنا طرق كل يوم على أقاربه وعلى جيرانه قال أعطوني كف من التراب، مقدار قليل من التراب، لملوه. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا يملوا ويمنعوا. من المشاريع التي أذكرها اقتراحات لبعض التجار، لن أذكر مشاريع كثيرة، إنما أذكر إشارات. تزويج الشباب، عدد من التجار الذي يتبادر لذهنه مباشرة بناء مسجد وأكرم به من مشروع بناء المسجد وتفطير الصائمين في رمضان، أشياء معدودة برادة عند باب المسجد، لكن أشياء لا بد أن يسأل عنها التاجر أهل العلم ليبحث عن أبواب الخير، لأنه قد يتراءى له شيء مناسب في نظره لكن يخفى عليه أشياء. شراء المساكن للأرامل والمطلقات ليرغب بهن الأزواج، وقد كان يفعل ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما كان قاضيا في الخرج وهو دون 30 من عمره، كان عمره 28 لما عين قاضيا في الخرج، فكانت هذه فكرته. أي امرأة مطلقة أو أرملة يشتري لها مسكنا من التجار ومما يبذله من ماله حتى يرغب بها الخطاب. كذلك وضع الأوقاف المتنوعة وتعديل بعض الأوقاف وبعض الوصايا. أحد المشايخ يخبرني أنه مرة شارك في ندوة في إذاعة القرآن حول ما يتعلق بأهمية الوقف وفضله وأحكامه، يقول بعد نهاية الحلقة جاءنا قرابة 1000 اتصال للشيخين، وأحدهما يخبرني للشيخين وللإذاعة قرابة 1000 اتصال في تعديل وصايا وأوقاف من عدد من التجار. من الشخصيات المهمة من التجار المعاصرين صالح الراجحي رحمه الله، أخو سليمان الراجحي الأكبر، وهو صاحب البنوك، توفي عن 91 سنة قبل شهرين تقريبا. أعماله كثيرة متنوعة، لكن فيما أعلم لا يعرف عبر التاريخ رجل يدفع من ماله فيحج على حسابه 10,000 شخص سنويا، هل تعرفون أحدا يفعل ذلك؟ أتمنى أني أعرف بالتاريخ حتى هارون الرشيد، ولا تقارن لي بين حكام دول حيث كان هارون الرشيد يجلس ويشاهد السحابة يقول أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني ولو بعد حين لتوسع مملكته، وكان يحج عاما ويغزو عاما، ويقول بعضهم ومن يطلب أمير المؤمنين أو يريده ففي الحج أو أقصى الثغور، فإما أن يكون حاجا أو مجاهدا، هذا هارون الرشيد. فلا تذكر لي حاكم دولة أو حاكم الدولة العباسية من أكبر الدول في العالم التي مرت ولها جميع الدول أو كثير من الدول، أنا أتكلم عن أفراد، 10,000 شخص يحج سنويا على حساب صالح الراجحي، يملك أكبر مزرعة نخيل في العالم دخلت موسوعة غينيس، جعلها وقفا للتوزيع في الحرم المكي، طباعة الكتب وتوزيعها على طلاب العلم وعلى المساجد وعلى المحتاجين من طلاب العلم، وبيع هذه الكتب بسعر مخفض يستطيعه عدد كبير من الناس، بناء المساجد، سداد ديون السجناء، تزويج الشباب، حتى صارت أعداد كبيرة وكثيرة ومتنوعة، فله في كل باب سهم من أبواب الخير رحمة الله عليه، وله أكبر وقف في التاريخ فيما أعلم، فوقفه كلف قرابة 1,000,000,000. صالح الراجحي رجل مرتب محافظ على وقته، يدير أعماله بنفسه، متواضع لا يأنف أن يبين في سيرته، وله ألبوم يتكلم عن حياته، لا يأنف أن يقول كنت حمالا في سوق الخضار، لا يأنف أن يقول ذلك، ولا يقول إنما أوتيته على علم عندي، لكن يقول هذا من فضل ربي. ومن ميز هذا الرجل ليس له دعم لقنوات فاسدة ولا لمراقص ولا لدجل، بل كل مشاريعه تعود على النفع للبلاد، لعمرك من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت لموته بشر كثير. من الشخصيات المرموقة من التجار الشيخ جمعة الماجد من تجار الإمارات، هذا الرجل أنشأ كلية للدراسات الإسلامية، هو الذي يدفع الأموال والمكافآت للطلاب حتى يتعلموا العلوم الشرعية فيتولوا التدريس والخطابة في الإمارات، هو صاحب مركز جمعة لجمع التراث الإسلامي وترميم المخطوطات وجمعها والمحافظة على الكتب، نال هذا الرجل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، عنده بيت يضم 5,000 يتيم وفقير كلهم ينفق عليهم. ومن الشخصيات التي لا نعرفها لكن يخبرني زوج ابنتها الحاجة زبيدة من بلاد المغرب، زوج ابنتها يخبرني الحاجة زبيدة من ذوات الأموال في بلاد المغرب، بيتها كبير جدا، جعلت هذا البيت وقفا لمرضى السرطان في فترة النقاهة، يتعالجون ويأكلون ويشربون وتصرف عليهم الأموال وتغدق عليهم الأموال على حسابها، جزء من البيت لتعليم القرآن لتعليم الفتيات والشباب، تذهب هذه المرأة كل أسبوع لدار العجزة وتعطيهم الفواكه والمواد الغذائية والأموال، تعتكف كل سنة في الحرم المكي وتذهب معها بالأموال الكثيرة للصدقات، وتجلس حتى نهاية الست من شوال، وتقضي أغلب وقتها في الحرم في التعبد، وتقول أخشى أني أشاهد حراما في شهر رمضان، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. أخبار متفرقة لعدد من التجار، تاجر أعرفه توفي رحمه الله وأخبرني ابنه أنه يضحي كل سنة عن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل أيضا يضحي عن عدد من أهل العلم، وكان يغضب إذا نقل له في مجلسه أي خبر مزعج أو مؤذي عن طالب علم يقول هم نور البلد، هم مشايخنا، وهذا الرجل متدين ومن أهل الخير، بل يصنف ضمن المشايخ في تجارته وحسن أخلاقه وعبادته، وهذا الرجل حصل له انكسار أكثر من مرة بتجارته، لكنه كان برا بأمه، كان إذا أتى البيت ينقلها معه لأكثر من بلد، ذهب للرياض وأخذها معه، وذهب للكويت وأخذها معه، ورجع للرياض ثم القصيم، ثم عميت آخر عمرها، وكان أول ما يأتي إليها يقبل رأسها ويدها ويرفع قدمها ويقبل باطن قدمها. يقول وكان قد تزوج زوجتين ومعه أولاده، وأمام زوجاته وأولاده يقبل قدم أمه، فيخبرني ابنه يقول الله أعلم أن تجارته والبركة في ماله، لأنه يغطي أشياء كثيرة من حاجات طلاب العلم والفقراء في منطقته على الخسائر التي مرت عليه، وأكثر من خسارة، انكسار في سوق الإبل وفي الغنم وفي السيارات وفي المساهمات، لكن ينتهض ويقول الله أعلم أن بركة ماله ببره بأمه. بعض التجار وضع له ملتقى أو منتدى يلتقي فيه العلماء وطلاب العلم والمثقفون الأدباء الإسلاميون ومن ينحو نحوهم، ويكون هذا الملتقى لاستضافة المشايخ، وهذه من الأعمال الخيرية التي صدرت من خلالها كتب ومحاضرات نافعة. رجل من التجار عنده إفطار جماعي كل سنة في صالة أفراح كبيرة لطلاب وطالبات دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام ومن اللقطاء، وقد شاركت معهم سنة، أفطرت معهم في رمضان، وكان يستقبلهم كأنهم أولاده، ويدعو عدد من المشايخ ومن الوجهاء والتجار، ويكون الحفل حفل كامل، إفطار حفل، ويحرص أن يفرق التجار والمشايخ وطلاب العلم وأصحابه، يفرقهم في جلسات هؤلاء الأيتام والصغار، فيجلس كل شخص مع عدد من الأيتام يفطر معهم ويمازحهم. فنسأل الله أن يبارك في ماله. التاجر سعيد ابن لوتاه من كبار السن من تجار الإمارات، يملك بنك دبي الإسلامي، عنده مساكن رخيصة وقت الغلاء، عنده مكتب تربية وتعليم إسلامي يخرج الطلاب دون 20 مؤهلون للتدريس الجامعي من حرصه على نشر الدعوة والخير. أحد التجار أخبرني من ذهب إليه لمشروع خيري، يقول سلمت عليه بعد الصلاة فقال انتظر قليلا حتى أنهي الأذكار، فانتهى من الأذكار، فلما أردت أن أقوم إليه سلم عليه قام وصلى ركعتين وأطال في الصلاة. فيقول أخبرته بما عندي من المشروع يتعلق بمسابقة قرآنية في رمضان، فأعطاه ما أراد. وهذا الرجل مهما طلب منه الناس وكل من دخل عليه في مكتبه يخرج ولو بخمسمائة ريال أيا كان الداخل عليه. حصل له حادث قبل مدة، من شاهد السيارة ظن أنه قد مات، لكن الله عز وجل أنجاه، ولعله بدعوات الفقراء والمحتاجين. دعي هذا الرجل لنيل جائزة البر في منطقته، وعند تكريمه سأله القائمون على هذا الحفل أن يتكلم عن بعض أعماله، قال ما عملت من أعمال، هذا الأمر بيني وبين ربي، أما ما ظهر لكم فإن أردتم أن تتكلموا عنه فتكلموا. تاجر يدفع، انتهى يعني خبر الأول، الثاني أو من بعده، تاجر يدفع الأموال الكثيرة لإخراج السجناء من عليهم ديون بحق، ليس المتلاعبين بأموال الناس. فيخبرني وكيله من وكلائه في المال في الأعمال الخيرية، فيدفع لبعضهم 300,000 ريال دفعة واحدة إذا تأكد أنه أصيب بضرورة أو جائحة، إذا كان الدين على امرأة أو أرملة أو مطلقة لا يتردد أبدا بدفع المال مهما بلغ، سنويا يدفع تكاليف 800 حاج. تاجر آخر من كبار السن محافظ على الصلاة، وبعض هؤلاء التجار من الأحياء، ولم أسمي عددا منهم ولا يحتاج أن أسمي إلا من مات، رحم الله من مات وبارك في من بقي لنفع الإسلام والمسلمين. هذا التاجر بيني وبينه زوج ابنته، وهو أحد المشايخ وهو وكيله في المال في الأعمال الخيرية، أخبرني عن بعض أخباره. هو رجل كبير بالسن وما زال موجودا محافظ على الصلاة، لا يوجد رجل محتاج من عائلته إلا أعطاه المال. أحد أبناء عمه كان قد شارك بتجارة مع عدد من الأشخاص فخسر 8 ملايين ريال، فدخل في حصة ابن عمه وسدد الديون التي عليه واشترى الشركة كاملة وجعله رئيس الشركة وسلمه المال وأعطاه الصلاحيات الكاملة وأعطاه راتبا شهريا حتى انتهض وسدد ما عليه. عنده حج سنوي لجميع أفراد عائلته من الرجال والنساء، ولا يمكن أن يوجد أحد أقاربه إلا وقد حج على حسابه ولو كانوا أغنياء، ويختار لهم أحسن الحملات. بل في سنة من السنوات بحثوا عن أحد يريد الحج لم يجدوا أحدا من أقاربه، وهذه البركة، لأن بعض الناس يكرم الأبعد ولا يعرف ولا ينتبه لأقاربه ولا ينتبه لأولاده. عنده برنامج تجاري لتشغيل بعض شباب أقاربه، يشغلهم عنده في شركاته ويعطيهم من الأموال ويربيهم ويشتد عليهم أحيانا لتخريجهم، يعني تخريج تجاري قوي. ولم ينقطع عن ذلك يعني طيلة تجاراته، فإذا انتهض الشاب ووصل مرحلة الزواج استأجر له بيتا أو اشترى له بيتا. هذه غرائب يعني ما كأنها موجودة، لكن يوجد من هذه الشخصيات، ولو سميته لكم لاستغربتم. ما يظن ظان أن هذا الرجل عنده هذه الأموال الكثيرة، يعني عنده هذه الأعمال الخيرية المتنوعة. فإذا انتهضت حاله الشاب من أقاربه أعطاه بيتا ملكا أو أجرة وزوجه، وهذا الرجل قد خسر قبل 20 سنة قرابة 50 مليون ريال، ولم يتأثر ولم يتغير على أقاربه، استمر في خيراته واستقباله الناس وتعامله معهم، ولم يذعن ولم يضعف ولم يستكن لهذه المصيبة. بل أخبره أحد الأكابر فقال إن الملك فهد رحمه الله يقول لو أن فلانا زارنا وسلم علينا وطلب سداد الديون لسددت عنه جميع ديونه. فقال لا، إنما أتوكل على الله، والغني هو الله عز وجل. وكان يقول إن بعد الظلام نورا أو مصباحا، يردد هذه الكلمة كثيرا في وقت وقوع الكارثة عليه، فما هي إلا 5 سنوات فرجع كما كان، يدفع الزكاة ومثلها معها خشية من وقوع شبهة في ماله، مع أنه كل تجارته نقية. استغنى بالله عز وجل فأغناه الله عن الخلق. توفي تاجر من زملاء هذا الرجل واختصم أولاد التاجر وهما من زوجتين، اختصموا على التركات والميراث والشركات، فدخل بينهم بصلح وأعطى أبناء الزوجة الأولى كل ما يريدون لله في الله ولم يأخذ منهم مقابل، وأعطى أبناء الزوجة الثانية كذلك، حتى صلحت أحوالهم ثم تركهم. ألم أقل لكم هم الرجال؟ وعجزنا أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل. تحذيرات: أذكر بعض التحذيرات السريعة للتجار ولمن سيكون تاجرا منكم بإذن الله. احذر أيها التاجر من تأخير الزكاة، فإنها فريضة الله وليس لك منة على الله، فالمنة من الله عليك. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ثانيا: احذر من المماطلة في الديون أو عدم السداد، فإنه يغفر للشهيد في سبيل الله كل شيء إلا الدين. ثالثا: احذر من تأخير الصلاة أو اللهو بالدنيا، فالله عز وجل يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال الله مادحا أهل النور في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واحذر أخي الكريم من تأخير رواتب عمالك، فالضعيف المسكين العامل جاء إليك لهذه البلاد أو لبلدك في أي بلد كنت، جاء على شرط، والمسلمون عند شروطهم. فالضعيف المسكين ينفق هذا المال على أم ضعيفة تنتظره أو على أولاد محتاجين لعطفه، لكن رضوا بالبعد عنه بإرسال المال. ولا تنسى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. يا أيها التاجر احذر من التكبر والعجب والكبر والغرور، واجتنب الغيبة، إن الغيبة منها النجاة سهلة قريبة، والكبر إن الكبر كان سببا لطرد إبليس إذ إبليس أبى. فالذي أهلك قارون لما تكبر، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والذي طرد إبليس من رحمة الله هو التكبر. سادسا: احذر أن تفسد بنات المسلمين وشبابهم بتجارة محرمة من خلال بضائع أو ملابس أو نحوها. احذر أن تفرق بين أبنائك، فأحدهم يعطى ويكرم لأنه من أبناء الزوجة الجديدة، والآخر يمنع، أو الأول يمنع لأنه من أبناء الأولى. أحدهم يعطى لأنه قريب ويخدمه، والآخر لا يعطى بل يمنع بل يقمع لأنه من ابن الزوجة المسكينة الأولى. من أنواع يعني التفرقة. فلا تسبب القطيعة بين أولادك. يا أيها التاجر إياك والبخل، أي داء أدوى من البخل؟ فالبخيل فقير لا يؤجر، كما قال ابن القيم رحمه الله. يعني لو كان الإنسان فقيرا يحتسب الأجر ممكن يؤجر، بل يؤجر إذا احتسب الأجر عند الله وصبر، لكن إذا كان غني وبخيل مقتر على نفسه لا يخرج الشيء إلا كما يخرج در الأرنب، هذا ضرب بالمثال عند العرب للشيء القليل، أو كما يشرب الضب الماء، أو إذا اجتمع التمساح أو الحوت والضب، أو إذا شاب رأس الغراب. وبعضهم لا يخرج ريالا إلا وروحه تخرج معه وتتابعه، نسأل الله العافية. فالبخل مرض، وبعض الناس يزين له سوء عمله يظن أنه من باب حبك الأمور وضبطها وربطها وتربية أولاده وتربية من معه، وهو في الواقع بخيل. لكن لو كان الإنسان يريد أن يبذل في رياء وسمعة ومظاهر وتحت الأضواء وتحت القنوات، ويشكره سمو الأمير ويشكره الشيخ فلان ويشكره العلماء، لبذل، وفي الواقع في بيته شديد ولا يخرج النفقة على أولاده. بل أحد المشايخ يحلف بالله أنه يعطي من الزكاة لبعض أولاد أحد أكابر التجار في بلده وسماه لي، فإذا كان هذا وضعه مسكين يركب سيارة يعني لا تليق بمثله من باب البخل ليس الزهد. يعني لو كان يبذل لجميع الناس والصدقات ويعامل الناس بأريحية وكرم وهو يقتر على جسمه فقط ممكن تقول زهد، لكن ليس بزهد، إنما هو بخل. فالبخيل فقير لا يؤجر، بغيض لأهله، بغيض للناس، يتمنون فراقه، يفرحون بموته، يتمنون مرضه. ويتمنون متى يكتب الوصية. فأكرم الناس بمالك وكلامك وحالك، لا خيل عندك تهديها ولا مال فاسد فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. لا تمنع أولادك من حقوقهم ونفقتهم فيرجون وفاتك وينتظرون فراقك ليرثوا مالك. عاشرا، لا تحمل موظفيك ما لا يطيقون ولا تكلفهم ما يعجزهم. لا تأتي بعمالة مسلمة، احذر أن تأتي بعمالة غير مسلمة، فإن فعلت فاستغل وجودهم واربط هؤلاء من عمالك بمكاتب الدعوة وأحضر لهم الدعاء، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. 12، احذر من بيع الدخان والمجلات الفاسدة المفسدة والكتب الساقطة والروايات المضلة، فهي من أخبث التجارات. ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فالعبرة بالبركة لا بكثرة المال. احذر أن تنشئ أولادك على الترف والنعيم والتنعم والرخاوة، أو تجلب لهم ما يضعف دينهم أو يفسد أخلاقهم، فأنت المسؤول عنهم. ولن ينفعك إلا ولد صالح يدعو لك، ولا بارك الله بعد العرض بالمال. احذر أن تأذن لأبنائك بالسفر للمحرمات بحجة أنهم من آل فلان، أبناء التاجر فلان. وش يقول الناس عنا لو قضوا إجازتهم في مكة والمدينة؟ فهذه نفسية بعض الناس. ماذا يقول الناس عنا لو كان زواجنا في قصر أفراح يكلف 20,000، لا بد أن يكون في فندق 100,000، وهكذا. فبعضهم يكلف نفسه آصارا وأغلالا ما أمر الله بها. ولو أمر الله بأن يكون الزواج وهذه التكاليف، لو أمر الله بها لبحثوا عن فتاوى شاذة والرخص، ويبحثون عن من يرخص لهم من أهل العلم. فلله الحمد أن ديننا ليس فيه تكلف. يا أيها التاجر، إياك أن تكون داعما لقنوات سيئة أو راعيا رسميا لأي برنامج فيه إفساد لبلدك ولأبناء بلدك، فلا تدفع بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. التحذير الأخير، يا أيها التاجر، لا تجعل بينك وبين الفقير والمسكين والأرملة والضعيف وحتى طالب العلم والشيخ والجمعيات الخيرية، لا تجعل بينهم وبينك حواجز من الموظفين، فقد ينقطع عنك الخير بسببك، لأنك وضعت بوابا شديدا. من الأخبار التي ذكرها الشيخ محمد المختار الشنقيطي الفقيه العالم الواعظ ومدرس في الحرم النبوي عضو هيئة كبار العلماء وفقه الله وحفظه، أنه قال عن والده رحمة الله عليه وهو من العلماء، يقول: من أخبار والده، وإن كان والده من العلماء وعنده مزرعة وليس من التجار، لكن يقول الشيخ عن والده: لا يأتي نصف الشهر إلا وقد اقترض ديونا للصدقات، لأنه وجيه ويأتي إليه الناس ولتفريج الكروبات. مرة أتى بعامل لحفر بئر في المزرعة، وكلف هذا الحفر 100,000 ريال ولم يجد الماء، فجاء العامل أو المسؤول عن الحفر فبدأ يمهد للشيخ والد الشيخ محمد، يكلمه عن الصبر على المصائب، يمهد له أنه ما خرج الماء. فقال: لا تزيد الكلام، والله لو ذهبت جميع أموالي إني راض عن الله وإني محب لله، فيكفينا هذا الرضا عن الله عز وجل. وكان يوصي، يقول الشيخ محمد: وكان يوصيني كثيرا أن أتصدق بتمر هذه المزرعة ولا يبقي فيها إلا ما يبيعه لإصلاح المزرعة، ولا يبقي شيئا، وباقي التمر للصدقات. من نفع الصدقة، أحد الأشخاص مرض وهو صغير وكان والده يحبه حبا كثيرا ويدعو له في قيام الليل ويبكي ويتأثر به، فزارهم أحد العلماء فقال: لو تصدقت. يقول: خرجت بصدقة معي فخرجت بنصف ما عندي في البيت. والقصة هذه من أكثر من 50 سنة تقريبا، ولا يملكون إلا القليل، لكن سبق درهم 100,000 درهم، فأخرج نصف ما في البيت وهو فقير. يقول: وزعته ورجعت للبيت، وكان الولد لا يمشي، عنده بعض يعني إما الإعاقة ولا المرض المفاجئ. يقول: لما طرقت الباب فإذا بالولد هو الذي يفتح لي بفضل الله عز وجل ورحمته. ذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله له قصة في الذكريات، تكلم عن نفسه لما عاش مأساة في رمضان كاملا وفي عيد الفطر بعيدا عن زوجته وأولاده، ترك الشام وذهب لأندونيسيا. ارجعوا إليها وفيها قصة تتعلق بالصدقة، لكن أذكر قصة أخرى ذكرها في ذكرياته عن أحد شيوخ الشام، أنه كان كثير الصدقات، وكان ربما يقابل الفقير في شدة البرد فيخلع رداءه وما عليه من ثياب الشتاء ويعطيها الفقير. ومرة في عصر رمضان في أحد أيامه جلس ينتظر الإفطار، وبدأت زوجته تعد الأكلات وتجمع له عددا من الأكلات، ففي أثناء جمعها وضعها للطعام طرق عليه فقير كان كثير الصدقات، فاستغل غفلة من زوجته وتصدق بجميع الإفطار عليه، وذهب به هذا الفقير لبيته. فدخلت زوجته قالت: والله ما أبقى معك والحياة ما تنفع معك، وبدأت تؤنبه وتتكلم عليه وهو ساكت، فما مرت عليه نصف ساعة يقول الشيخ حتى طرق عليه في بيته من بعض الخدم، من خدم أحد الكبراء بأنواع من الطعام والحلويات. هذا بيت الشيخ فلان؟ قال: نعم. قال: تفضل، هذه هدية لك. طيب شو السبب؟ قال: أن ذاك الرجل الكبير أو الرجل الوجيه عزم عددا من الأشخاص وتأخروا عليه وغضب منهم، قال: والله لا يأكله إلا الشيخ فلان، من غير علم بهذه الصدقة، فالله عز وجل أعطاه، وما عند الله خير وأبقى. أيها التاجر، إذا جاءك صاحب الحاجة فأشعره أنك أنت صاحب الحاجة وله الفضل أن جاء إليك، ولا تشعره بنقص حاله، وهذا من التواضع. لا تمن بمالك على المشايخ وعلى الجمعيات، فاحمد ربك، المنة لله ثم لهؤلاء المشايخ والجمعيات الخيرية أنهم مكنوك أو مكنوا هذه الجمعية من استقبال مالك، وإلا لو ما أخذوا المال من يتولى توزيع هذه الزكوات والصدقات. ومن المسائل الفقهية التي يشير إليها بعض أهل العلم ولا يعلم عنها كثير من التجار، وهي أن التاجر إذا كان عنده مال لتوزيعه زكاة على سبيل المثال، فيجب عليه أن يفرغ شخصا من عماله أو من الجمعيات الخيرية غير والعاملين عليها، مسألة أخرى هذه غير العاملين عليها، أن يفرغ أحدا من عماله أو من الجمعيات الخيرية ويعطيه مكافآت لاستقبال الزكاة وحسابها وتفريقها، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فليس له منة أبدا، فالمنة لله ثم للجمعيات الخيرية. روى ابن حبان في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. قال عبد الله بن عباس: من مشى بحاجة أخيه فله بكل خطوة صدقة. حتى لو أن الأمر ما تم، لو شفعت شفاعة طيبة بوجاهتك وعن جاهه ماذا عمل به؟ لو ردوا هذه الشفاعة: إن علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وإذا كان الله غفر لبغي من بني إسرائيل أن سقط كلبا، فكيف بمسلم سقى مسلما على عطش أو كساه على عري أو شفع له عند وجيه فسدد له جميع ديونه؟ أخبار متفرقة ولعلي أختم بها تاجر يوزع في نهاية اليوم كلما بقي من محله محل الخضار والفواكه كلما بقي في نهاية اليوم الساعة 10:30 والحادي عشرة لا يغلق المحل إلا وقد صفاه بالتوزيع، فيقف عند محله عدد من الفقراء. شخص رأى تاجرا مصريا محسنا من أهل الخير، رآه قرب المسجد النبوي يوزع الصدقات، فمن باب الفضول سأله قربا منه، رآه يعني لطيف النفس وقريب يعني النفس والتواضع، فسأله عن سر توزيعه للصدقات الكثيرة قرب الحرم، فقال ولله الحمد سنويا أتي بزكاتي وصدقاتي أوزعها على فقراء حرم المدينة وأحيانا في مكة، يقول ما أرجح حتى يضاعف الله عز وجل تجارتي. وقف شاب عند الصراف لأخذ راتبه البالغ 4,000 ريال أو 5,000، فرأى أرملة عند الصراف واقفة، شكت له الحال والضعف، فتحرك إيمان، عرش الإيمان، أحيانا الحماس طيب، فتحرك إيمانه وأعطاها كل ما يملك، أعطاها جميع الراتب. فبعد يومين جلس مع بعض التجار في مكتب العقار فكانوا يتبايعون، ومن ميزة بعض تجار العقار وهو عمل طيب أخذوها من وإذا حضر القسمة والقربة أنهم إذا اجتمعوا وزارهم أحد وتبايعوا صار فيه سعي يتقاسمون مع الجلوس، هذا من المروءة من حسن الأخلاق وله أصل في الشرع. فكان جالسا معهم مجرد زيارة فقط، لا يريد منهم شيئا، لا جزاء ولا شكورا، فحصلت بيعة طيبة فكان من نصيبه 20,000 ريال بعد ذاك اليوم أو بعد تلك القصة بيومين. تاجر من تجار الكويت يخبرني أحد المشايخ عنه أن هذا التاجر متواضع عابد يكثر من صيام النوافل، عنده تجارات في ميناء في الهند في أحد الموانئ، فجاءه اتصال مرة يسألونه عن ماله، كيف حصل حريق لمن حولك من المتاجر أو من البضائع الموجودة حول بضائعك وبضائعك لم يأتها شيء؟ فقال أنا ولله الحمد مسلم أولا أو زكي وأعبد الله عز وجل، فهذا الذي حفظ مالي. وكما ذكروا في بعض الحرائق في المملكة عن بعض الأسواق الشعبية القديمة احترق عدد منها وبقيت بعض الدكاكين ممن يزكي، لم تصب دكاكينهم بشيء. أحد التجار يصرف صدقات لفئة ريالات وخمسات وعشرات، ويذهب بنفسه بسيارته ويقف عند عمال البلدية في ظهر وعصر رمضان في شدة الحر ويوزع عليهم بيده. وهذا التاجر لا يؤخر رواتب عماله حتى لو كان خارج البلد، لابد أن تخرج بأسرع وقت. في فكرة طيبة عند أحد التجار هو أعرفه، بني بسببه عدد من المساجد، الطريقة كما هي أو كما يلي: يأتي لحي ليس فيه مسجد وليس عندهم أرض لمسجد، يأتي لهم ببرتبة المتنقل أو صندقة فيجعلها في ذاك الحي بالمكيفات والصوتيات والعامل مؤذن وإمام كل شيء، ممكن مأذون أنكحة، فيجمع لهم كل شيء يريحهم، فيضع لهم هذا التاجر هذا البورتبل، فإذا اجتمعوا وتعارفوا يرسل لهم من يخبرهم أننا سنأخذ هذا ننقله إلى مسجد آخر أو إلى حي آخر يحتاجونه، إما أن تسارعوا باستخراج هذه الأرض والجمع لها والبحث عن أحد التجار للبناء، وإلا أخذناها منكم. فيسارعون ويرتبون أنفسهم، ثم إذا رآهم قد بدأوا واقعيا بترتيب المسجد وأموره واستخراج التصريح له يترك المسجد عندهم حتى ينتهوا من ذلك. وبنيت مساجد بهذه الطريقة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، فلا تحتقر مالا تقدمه من الخير وإن قل، فالقليل عندك يعد كثيرا، والمال وإن قل خير من الحرمان. فكون الفقير يأتيه ريال أو درهم أو دينار أو جنيه خير من الحرمان بلا شك، واتق النار ولو بشق تمرة. لا تنسى أخي الكريم أهمية المبادرة لفعل الخير، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من تمام توبة الله علي أن أنخلع من جميع مالي، أخرجه صدقة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك في أهلك ومالك، فالثلث والثلث كثير. فلا أطلب من التاجر أن يخرج أو أن يخرج من جميع ماله بعدما يتوب من بعض التجارات المحرمة، يعني يترك المال المحرم كاملا والمال المباح، لا أطلب منه ذلك. وإن كان بعض الناس لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لفعلوه، إذا تاب توبة صادقة ما يهتم بكل ما يأتيه بعد التوبة. لكن أخرج كثيرا من المال، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب. أخيرا مع أبي عثمان المازني، وهو من علماء اللغة والنحو في الدولة العباسية، عالم من علماء النحو وفقير، جاءه رجل مرة من أهل الذمة فطلب منه أن يتعلم عنده كتاب سيبويه في النحو اللي سمى الكتاب، فامتنع من التعليم. وقال هذا الرجل من أهل الذمة: أعطيك 100 دينار حتى تعلمني. قال: أبدا. فجاءه بعض الوسطى قالوا: أنت فقير والضرورات تبيح المحظورات. فقال: لا أمكن رجلا من أهل الذمة يتعلم كتاب الله عز وجل وفي كتاب سيبويه 300 آية، فتعظيما للقرآن وللآيات لا أجعل هذا يتعلمها. فانتهى الموضوع بهذه الطريقة. فبعد مدة جلس الخليفة الواثق العباسي مع عدد من الندماء والأدباء والشعراء وعلماء النحو، فتباحثوا في مسألة النحوية فلم يجدوا جوابا إلا عند أبي عثمان المازني. فلما أجابهم بهذا الجواب أو أخبرهم بجواب مسألتهم، قال الواثق له: قبل أن تخرج من بيتك ماذا قلت لأهلك أو لابنتك؟ لأنه يعرفه أنه فقير. فقال: يا ابنتي، ثقي بالله ومن عند الخليفة بالنجاح. فقال: الثقة والتوكل على الله، هذا الكلام الخليفة، الثقة والتوكل على الله وعلي النجاح. فأعطاه 1000 دينار، حيث ترك لله عز وجل 100 دينار فعوضه الله 1000 دينار. فالذي يتعامل مع الله ما يخسر ولا يضيع ولا يندم. ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الآية. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، والطف بنا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة، اللهم اقض حوائجنا وأغننا من الفقر، اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا، واهد قلوبنا واستر عيوبنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة يا رب، اللهم اكفنا ما همنا من أمور الدنيا والآخرة يا رب. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة. اللهم اشف مريضنا واقض ديوننا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة من ملك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.